ثقافي من القاهرة. أيها السادة، نحييكم من مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة، وننقل إليكم مسرحية تاجر البندقية. تقدم المسرحية فرقة المسرح القومي، تأليف ويليام شكسبير، ترجمة خليل مطران، وإخراج فتوح نشاط. يفتح الستار الآن على الفصل الأول من مسرحية تاجر البندقية. يمثل المشهد الأول من هذا الفصل منظر في مدينة البندقية. فتح الستار الآن عن المشهد الأول من الفصل الأول. المشهد يمثل منظر من مدينة البندقية. حقا لا أدري لماذا أنا حزين ظلما يتعبني ويشق عليكما فيما أرى. إني لا أسائل نفسي من أين جلبت أنا هذه الكآبة، أو كيف وفرت لي علي، أو في أي مكان صادفتني، او من اي غزل نسجت، او تحت اية سماء ولدت، فلا استطيع جوابا، بل اشعر ان بي بلاهة واوشك ان اتنكر على نفسي. لا غرو ان يكون عقلك ضاربا في البحار متعقبا اثار مراكبك الضخام. ايقن يا سيدي انني لو خاطرت بمالي مثل مخاطرتك لدرجت اهوائي تتعقب امالي في تلك الافاق البعيدة، او لما وجدني من ينشدني الا عاكفا على الاعشاب استخبرها عن مهاب الرياح. فاي شيء تبينت منه ادنى بأس على سفني مت له جزعا. بل لكان من شأني في مثل هذه المجازفة انني اذا نفخت في حسائي لتبريده اخذت اتخيل الافات التي قد تحدثها العواصف في البحر فابتعد، واذا يممت الكنيسة فلاحت لي مبانيها الحجرية ذكرت من فور تلك الصخور الصماء التي ان مست جانبا من جوانب مراكبي ارتطمت بها والقت بما تحمله على وجه المحيط. افي وسع انسان ان يرى مني تلك الحالة ولا يفهم ان ما يشغل بالي انما هو هذا الشاغل؟ قولوا ما تشاءون، اما انا فلا احمل هم انطونيو الا على محمل تفكيره في بضائعه المسؤولة. لا وصدقاني، لحسن طالعي ليست كل بضائعي في مركب واحد، ولا هي موجهة الى مكان واحد فتكون عرضة للاخطار. بل ازيدكم انني لم اقامر بكل ثروتي في مضاربات هذه السنة. فكآبتي اذا ليست من جانب بضائع المشحونة. اذا فانت عاشق. كلا كلا، فان لم تكن عاشقا لم يبق لنا ان نقول الا انك حزين لانك غير فرح. كما انك بالقياس على هذا لو كنت مبتهجا لجاز لك ان تضحك وترقص وتجهر بانك مسرور لانك لست بمحزون. هذا بسانيو قريبك الشريف قادما يصحبه جراتيانو ولورينزو. نستودعك الله يا سيدي وندعوك لرفاق احسن محضرا منا. لو لم يجئ من هو خير مني لا قمت حتى ازيلك ابدا. ما اشد اعتدادي بمودتك، لكن شؤونك تدعوك وانت تنتهز الفرصة للانصراف. نعم. دخل الان بسانيو ولورينزو وجراتيانو. قولوا متى؟ لقد اطلتم هجرنا، فالى ما هذا الدفاع؟ متى اذنت اشغالكم باللقاء فنحن ممتثل امركم. اما وقد التقيت بانطونيو يا سنيور بسانيو فنحن ننصرف عنكما الى ان يحين العشاء. ثق انني اتي. لا تنسى المكان الذي سنجتمع فيه. بس ها

هكذا خلقه الله والعطرة تحكي على وجود مثله بين الرجال. أعرف أن سخرية المرء فيه خطر، فكيف ذلك الرجل أكرم حصانا من النافولي وأقبح عبوسة من الكونت الفلاسي؟ هو كل شيء ولكنه نفسي. إذا تفنى الطائر ترقص له، وإذا لقي ظله بارزه بالسيف، فاقتراني به إنما هو اقتران بعشرين زوجة. وما حكمك على الإياف الألماني ابن أخي دوكسكشن؟ تعلمين أنني لم أخطر، إنه لا يفهم كلامي كما أنني لا أفهم كلامك، ويجهل الفرنسية والإيطالية واللاتينية، وأنا أجهل الإنجليزية. به جمال ولكنه كجمال الصور، وكيف لي أن أتمتع بحديث معذورة؟ ملبسه غير مألوف، وأظن أنه اشترى سداره من إيطاليا، وسراويله القصيرة من فرنسا، وقبعته من ألمانيا، واتخذ عاداته من مختلف الأقاليم. لو أنه اقترع في المخترعين وأصابت صندوق الرابح، أتأبينه لك زوجا فتخالف إرادة والدك؟ ضعي كأسا كبيرة من خمر الرين على الصندوق المقابل لذاك يترامى عليها لا محالة، ويؤخذ بهذه الحيلة، وإلا صدرت كل مصير أسير إليه على التزوج بالإسفنجة. لا تخشي يا سيدتي أحدا من هؤلاء، فقد علمت بعزمهم على العودة جميعا إلى ديارهم وعدولهم عن الطموح إليك، فإن إذا وجد موفق منهم وسيلة لاكتسابك غير القرعة التي أوصى بها أبوك. لو عشت ألف عام لمت عطراء طاهرة، ولن أتزوج إلا على الطريقة التي اختارها الأهل. أنا مسرورة بما عند هؤلاء الكتاب من سرعة الإدراك، شاكرة لغيابهم جميعا، داعية ربي لتوفيقهم في السفر. الأجانب الأربعة محمد خالد ابن مدخلية، وجاء رسول من أمير مراكش يقول إن سيده قد وافد الآن. فليتفضل. مهضت كرسي والنساء ووقفت إلى جانب ثلاثة حمامات موجودة في الحجرة، صندوق فضي وصندوق ذهبي وصندوق رصاصي. خدم الأمراء ومعه اثنين أتباعه. آت الخري من سمرة بشرتي، فإنها مسحة من جوار الشمس لي في مكة رأسي، على أنك لو جئتني بأبهى رجل من سكان هذه الأقاليم الشمالية التي لا تكاد أشعة النهار تذيب تقيعها لنا تنته من أجل حبك، وأشهدتك من منا دمه أشهدت أحضرها. ثم أعلم يا سيدتي أن رؤيتي طالما أرهابت الشجعان، كما أنها وحبك طالما كانت مؤنسة للنافرات من حسان بلادي. ولئن حملني شيء على التبدل بلون مشرق من لوني القاتم لما كان ذلك إلا ابتغاء رضاكي يا مليكة فؤاد. لن أجعل اختياري قائما على ما تشهد به عيناي وأنا في مقتدر السباق، بل أنا تابعة لحكم القرعة دون اختياري، ولولا هذا لما كان بين الخطاب الذين رأيتهم واحد أولى منك بعصر. هذا كثير وأشكره لك. ثم أستزيدك جميلا أن تدليني على موضع تلك الصناديق فأتبين حظي. حلفت لهذا الحسام الذي قتلت به صوفيا وصرعت أميرا أعجميا وأحرزت النصر العزيز في ثلاث معارك جرت بيني وبين السلطان سليمان، لو اختطاني غرامي أن أرد كل سام الطرف ناكس البصر أو أن أكافح كل بطل قهار شديد، بل لو سامني هذا الحب انتزاع رضيع الوحش الضاري من درع أمه أو مناواة الضيغم الهصور وقد استفزه الجوع لفعلت طمعا في الظفر بك يا مليكة فؤادي. لكنه

لكن مهما تغالي وتكون على حق فربما لم تكن بالغا من القدر ما يؤهلك لهذه الحسنة. لنقرأ ما على صندوق الذهب. من استطاني فقد من تمنت الناس وصلي. هذا معناه ان كل انسان يتمنى ربة هذا القصر. لا ينبغي لاحد ان يخادع القدر. اعطوني المفتاح. اعطوني المفتاح فقد استخرت الله. يأخذ امير مراكش المفتاح وكذلك امير اعبون. امير مراكش يفتح الصندوق. يا للعنة ماذا ارى؟ جمجمة ميت وفي عينه الفارغة قرطاس. لنقرأ ما في القرطاس. فالذي وجدته لم يكن جديرا بالزمن الذي اضعته. ماذا ارى؟ رسم ابله يقدم لي قرطاسا. اي شيء في هذا القرطاس؟ ما اقل الشبه بين هذا الرسم ورسم بوشيا، وما ابعد جوابه عما التمسته امالي. الم اكن جديرا الا برسم ابله؟ اهذا كل جزائي؟ الحكومة والخصومة نقدان لا يكتمعان في واحد. قل كائنا من كنت عن ثقة، ما كل براق من الذهب. لنقرأ ما في القرطاس. من راضه ألم الخطوب كأنني بالنار قد نحست سبع مراري. أنى تكن ما أنت إلا مشبه، فاحمل حمولك وانج من زداري. لقد أضعت وقتي. وداعا أيها الغرام المحرق. سلام عليك أيها القلب الذي لا يكترث. لقد أسخنت جراحي يا بوشيا، ولكن لا أطيل العتاب، بل أنصرف بما يليق بمن قامر فخسر. ينحني أمير مراكش ثم يخرج. مهما أطل الإقامة هنا بعد كل ما كان، لن أزداد إلا ظهورا بمظهر الحماقة. جئت برأس أبله وأعود برأسي. أستودعك الله أيها الحسنى. يخرج أمير أرجوك. أمر بقسمي لأحسن تملك نفسي وكظم غيظي. لقد تجاوب منهم والحمد لله. هذا احتراق ترى شخصيتهم. هؤلاء المجانين الذين جفت حواليهم لم يمتلكوا من المهارة إلا إدخال الخلاص. صدق من قال إن المرض قد آخر زواج نصيب. ألا تذكرين يا سيدتي أنك رأيت في حياة أبيك رجلا مؤدبا شجاعا من أهل البندقية، زاركم مع الماركيز دي مونتراس وأكل، وكأنني أتذكر. أجل يا سيدتي، وأحسبه أقدر من رأيي بأن تهواه امرأة جميلة بالنعم اللي أذكره جيدا وهو جدير بمدير. بس الأول فتح الستار عن الفصل الثاني من مسرحية تاجر البندقية. المنظر شايلوك التاجر اليهودي ومعه بعض اليهود. منظر يسوف في مدينة البندقية. شايلوك اليهودي يتحدث مع طوبال. يدخل شايلوك. دعني تحية يا شايلوك. أيحيي نصراني يهوديا بهذه الرقة؟ ولم لا؟ حسن دعنا من هذا. ما غرضك من وراء هذه التحية؟ صارحني. عندك نقود؟

3000 دقيقة لثلاثة أشهر. لثلاثة أشهر لقد نسيت هو كما قلت آنفا بصك منك. حسن لننظر قليلا. ولكن قل لي سنيور أنطونيو، أما سمعت أنك لا تأخذ ولا تعطي بالكائنة؟ بلى والحق ما سمعت. عندما كان يعقوب يرعى مواشي عمه لابان، ويعقوب هذا بفضل أمه الحكيمة هو الثالث من نسل سيدنا أبراهام، على ما تستشهد به؟ أفخذهم أنه كان يقرض بالربا؟ لا لم يكن مقرضا بالربا، لم يكن هذا ما يفعله بحصر المعنى، إنما كان متفق عليه بينه وبين عمه لبان أن كل الخراف التي تنتج معلمة الجلود بلونين تجعل أجرا ليعقوب. فلما كان آخر الخريف والتمست النعاب زكورها خطر لراعيها الفطن يعقوب أن يقطع قضبانا من الشجر يعريها من قشورها ويضعها تجاه النعاب عند ولادتها، فنجم من رؤيتها أن النعاج كلها أنتجت حملانا مخططة الجلود بلونين، وهذه الحملان حقت لعقوب. فهذه وسيلة من وسائل الكسب بارك الله لعقوب فيها. وكل كسب ما لم يأت من السرقة فهو حلال تماما. كان يعقوب يخدم بأجر لا يسعه أن يستزيد أو أن يبتغي منه إلا ما يشاء الله وما لا يستطيعه أحد سواه. أفتعد هذا مثلا مبيحا للربا؟ وهل ذهبك وفضتك لعاد وكباء؟ لا، ولكني تنبهت لها بهذه السرعة. تفضل لهذا يا سيدي. شلون؟ فتادا يا فساني وتفضل، إن الشيطان يستطيع الاستشهاد بالتوراة لتصويب أعماله. ما أكثر الظواهر الخادعة التي تشبه الرذيلة بالفضيلة. 3000 دقيق مبلغ جسيم. 3012 لنرى ما تكون فائدة. مهما تكن أفتقضي حاجتنا يا سنيور أنطونيو. طالما صادفتني في سوق الريالتو فسخرت مني ومن اعمالي ومن مراباتي، فلم اقابل ذلك الا برفع الكتفين وجميل الصبر، لان الاهتمام هو احدى الافات التي خصت بها امتنا. وطالما نعتني بالكافر او الكلب الكلب وبصقت على عباءتي التي يعرف الناس منها يهوديتي كأنك تعيبني على استعمال ما هو منك، اما الان فيظهر انك في حاجة الي. سيرك نريد منك نقودا، ومن يقول لي ذلك؟ انت يا من ينفس في لحيتي لعابه ويطردني من حضرته كما يطرد الكلب الاجنبي من عتبه البيت. تطلب مني ما؟ فبما يجب علي ان افيد؟ ايملك الكلب نقودا؟ ايعقل ان كلبا يقرض 3000 دقيق؟ ام يتعين علي ان اخر الى الزكي وان ارد عليك بصوت خافت وقلب خاشع: يا مولاي الجليل، يوم الاربعاء المنصرم بصقت في وجهي، ويوما قبله طردتني برجليك الكريمتين، ويوم القبلة دعوتني بكذب، فقياما مني بحق تلك المكارم كلها سأخرجك نقودا. من المحتمل انك ستجدني مسميا لك بتلك الاسماء، او باصقا في وجهك، او طاردا اياك برجلي. فان كنت راغبا في اقراضنا المال فلست دائرا به اصدقاء، وان الصداقة ان تتولد من حيث لا رحم، انك تفقد عدوا. فاذا اطلع عن الايفاء في الامر المحدود كنت في حل من تطبيق القانون عليه بكل قوتك. يا سيدي انطونيو انظر كيف تستشار. اود ان اكون صديقا لك، وان احصل على عطفك، وان انسى ازدراعك اياي، وان اقضي حاجتك بدون تقاضي فائدة، وان تتأبى سماع ما اعرضه عليك من جميل العرض. لو فعلت لبالغت في المجاملة. ساثبت لك مجاملتي في الحال. لنذهب الى مسجل العقود وتخط السك لديه. من باب المزاح، من باب المزاح استكتبك اقرارا بانك اذا لم تدفع لي قيمة ذلك الصك في يوم كذا بمكان كذا توجب لي اقتطاع رطل من لحمك في المكان الذي اختاره من جسمك. اوافق بارتياح على هذا الاقتراح، وساوفر على الصك محررا بهذا النص. شاكرا لك هذه المجاملة اليهودية. كلا كلا، لن تخط خطك هذا لأجلي أبدا. لا تخش بأسا يا صديقي، سأقوم بعهدي، فبعد شهرين أي قبل الأجل بشهر ترد إلي بضائع بثلاثة أضعاف هذا المبلغ. يا أبانا أبرحان، هؤلاء النصارى عجيب أمرهم، ساءت فعالهم فقبحت بالناس ظنونهم. أخبرني عنه، ماذا أكسب أنا من إنفاذ هذا الشر إذا لم يكن مديد بما علي؟ الرطل من لحم الرجل أقل قيمة من رطل الضأن. إنما أفعل هذا توسلا به إلى مودته، فإن رضي فبها ونعمة، وإلا أستودعكم الله راضيا ألا تبتغوني بالشر حيث عرضت لكم الخير. شايلو شايلو، سأوقع على هذا الصك. تفضل إذن واتصلني لدى مسجل العقود. وقل له أن يخط هذا الشرط المضحك. وسأذهب أنا بجلب النقيات وإلقاء نظرة على بيتي الذي يخدمه خادم مكشال لا ينبغي لرب البيت أن يستميم لهمته، ثم ألحق بكم. يخرج أنطونيو وتصل إلى أن أعود. ويذهب شيلوك إلى المحل. شالوم شالوم. المسرح الثاني. ادخل ادخلوا ادخل شيلوك. لكن ضميري سيعاونني على ترك خدمة اليهودي مولاي. ان الشيطان يخادعني بقوله هربوا انزلوا صديقي انزلوا، او يا صديقي هربوا انزلوا اعمل شرحيك انزلوا نفسك. اقلب حركة الجرس. عندئذ يقول لي ضميري عذاري يا لانسر النذير، عذاري يا غبن الصحيح، او كما كنت اقول انسا ايها النذير لانسر، لا تفرح وترفع عن اجهاد سرقيك في الهزيمه، الا انه اي الشيطان لا يندس ان يعيد علي نصيحته بالاستحال متشددا فيها قائلا لي اقلع تشجع قوم بنفسك. وزائد يعلق ضميري برقبه فؤادي ويقول لي عن حكمه يا صديقي لنسر القويم ابن الرجل المستقيم وابن المراه المستقيمة. ذلك ان والدي كان يذوب الثمره التي بين يديه ولا يخلو سلامه الجو. عندئذ يقول ضميري ابقى لنسر، فيقول الشيطان فرعا، فيقول الضمير اياك لو جريت الضمير لاقمت مع اليهودي الذي هو اسرته الله فرد الشيطان، ولو فرقت اليهودي لاصبح دينامك يا الشيطان الذي هو ولا مؤاخذة الشيطان بعينه او هذا اليهودي بشخصه. وبذمتي ان ذمتي لتركب الشطط حين تنصح لي بالمكث عند اليهودي، انما الشيطان هو الذي ينصح لي نصيحة الصلاة. سافر امرك مطاع ايها الشيطان، ساقايا في خدمتك. ينطلق خارجا يقابل الشيخ عبوس يحمى السلة وبها بعض الطيور. يا الله هذا ابي والدي بالحلال ولم يعرفني لضعف نظرك، ساختبره اختبار مداعبة. يا سيدي متى؟ نعم. أين الطريق الذي توصل إلى بيت اليهودي؟ بيت اليهودي؟ نعم. تعال. عندما تصل إلى الحفة الأولى تحيد يمينا. فإذا بلغت الحفة الثانية تحيد شمالا. ثم تدرك الحفة الثالثة. وهناك لا تحيد إلى شمال ولا يمين. وتتجه بانحراف الى بيت يهودي. يا الله لي طيب سياستنا معرفته. انت مفضي اذا كان الفتى الذي يقيم معه واسمه الانسل مقيما معه الله. اتسأل عن النسر الاخر؟ نعم. تأمل في الان ساستدر الدموع من عيني. اتسأل عن سنيور لانسل الفتى؟ انه ليس سنيورا بل هو ابن رجل فقير معاشر فقير حقا لكنه بحمد الله على المسيرة والاخلاق. لا يهمنا ابوه كائنا كان، وانما نتكلم عن لانسل الفتى. هذا باذنك نتكلم عن لانسل الافضل. لا تتكلم عن لانسل بعد الان ايها الشيخ، فان ذلك الشاب قد اذن به الظهر او القدر او اي مسمى اخر باسماء الظروف الصارمة لحبال الاجل. فما تتعمل انتظر الصرع او بإعارة الاشعة العلمية ذهب الى السماء. أظهر علي أنني أشبه عصا أو ذراوة أو وجه أحد. أما تبينتني يا أبي أنا لنسل. لا يا سيدي الفتى، لكن أرجو أن تقول لي ولدي يرحمه الله حي هو ميت. حي حي ألم تعرفني يا أبتي؟ أنا لنسل. أسفني يا سيدي. أسفني. إن نظري ضعيف ولم أتبين. لو كان بصرك سليما لما عرفتني أيها الشيخ، سأخبرك بأنباء نجدك الكريم. لكن تركني تركني ينبغي ان يضع الخفاء القدر على نسله، ولكن انتساب الولد لابيه قد يستمر طويلا ثم تنجلي الحقيقه. ارجو سيدي ان تمرض، فاني موقن انك لست لنسل ولدي من لحمي ودمي. لا نتمادى اكثر في المزاح، لكن باركني انا لنسل غلامك سابقا ونبلك لاحقا وابنك الى الابد. لا لا لا لا اصدق ابدا انك لن سلوه اللحم ودن. هذا في احسن باعتقاده في هذا المعنى، لكنني انا لن سلو الخادم لنا اليهودي، وعلى ثقة لا ريب فيها من ان امرأتك مارغريتا هي امي. امرأتي اسمها بالحقيقة مارغريتا، لكن غير انني لم اكن لاقتنع ابدا انك من لحمي ودمي. تبارك الله، ما ذي اللحية التي صار في عطر من ذلك حصان الى الجراح. اذا شعر الحصان ينمو بالعكس، لانني في اخر مرة رأيته فيها كان الشعر في ذنبه اكثر منه في ذقن. لقد تغيرت يا بني، كيف حالك مع مولاك اليهودي؟ انا قادم اليه بهدية، هل انتما على وفاق؟ على احسن ما يرام، لكنني انا قد عزمت على الفرار منه الى ابعد ما استطيع عن ذلك اليهودي الصح. اتغاديه او لك ان تضع حبلا في عنقك وتشده؟ لقد امسني جوعا يا ابتي، امسني جوعا. وهذه اضلاعي تستطيع ان تعدها باصابعك. يا أبتي أنا مسرور بمجيئك، آسر بهديتك سيدا يدعى بسامي، فإنه يلبس خادمه خلعا فاخرة، فإن لم يتصل لي أن يستخدمني هذا السيد لبست أفر ما دامت الأرض طول وعرض. أنا سعد طلاب آتي، كلمه يا أبتي كلمه، وإلا إذا استمر بي الحال في خدمة يهودي صرت يهوديا. يرشد والده للماء ويدخل بسان لنا يا داد الطعام بتاعك ومعه الوماعه على ايصال هذه الرسائل، وكل جرتان ان يجياني بعد حين، وانت اوصل الخلع الجديد. كلمه يا ابي ليبارك الله في سيادتكم. شكرا جزيلا، اتبغي مخاطبتي في شيء؟ هذا غلامي يا سيدي وهو غلام فقير. فقيرا يا سيدي، ولكنني انا الخادم الذي اليهودي الغني وملتمسي هو ما سيعرضه ابي على سيادتك. هو مريض تشوقا لخدمتكم. وبلا تطويل ولا تقصير، انا في خدمة اليهودي واتمنى ما سيعرضه ابي على سيادتكم. ولا يخفى على سيادتكم ان اليهودي وهذا الفتى ليس بابن العين، ام بمعنى انهما معنى انه بعبارة موجزة اليهودي اساء التصرف في حقي، وهذا هو السبب في الامر الذي سيقترحه والدي على سيادتكم. انا حامل الى سيادتكم هذه الهدية ارجو قبولها، والتماسي هو الخلاصة ان هذا الطلب جائز القبول كما سيذكره لسيادتكم هذا الشيخ المستقيم الذي هو فقير وفوق ذلك فهو والدي. ليتكلم احدكما عن الاخر، ماذا تريدان؟ التمس الدخول في خدمتك. هذا كل ملتمس هنا يا سيدي. اعرفك جيدا يا لانسلو واجيب طلبك. كان شيلك يكلمني عنك في هذا اليوم، وسيكون له فضل في رقيك ان كان من الرقي الانصراف عن خدمة يهودي الموسر الى خدمة شريف المعسر. صدق المثل القديم، لقد تقاسمتما نعمتين انت وشيرك، له نعمة المال ولك نعمة الرب. صدق، ادع غلامك ايها الوالد الصالح، وانت اذهب فاستاذن مولاك الثالث ثم استفهم عن ذلك. البسوه خلعة ابهج من خلع رفاق. يا ابي اصبح الامل حقيقة، تعال نستأذن اليهودي في فرصة عين. بل ستفضل بقبول هذه الهدية يا سيدي. يترك السلة على الارض ويخرج لنسل. ارجوك ايها العزيز ونرجو تنبه لهذا، ومتى اشتريت تلك الاشياء ورتبتها قل وشيكا ليتم بك وصول الليلة في مجلس شراب سيشهد عندي اكرم اصدقائي. اذهب بعد ساتي باحسن ما استطيع يا سنيون. سنيون بسان ها هو تمشى هناك. سنيون بسان ادخل جراسيانو. ليه اقتراح عليك؟ قد اجيب ذلك ما الح به. سينيور بسانيو دعني اصحبك الى بيلمونت. اذا اصررت لم اخالف. لاصر اصر. ولكن سمع يا جراسيانو، من مألوفك ان تجهر بالصوت وتتكلم بالاحتراس، وهذا ليس بعيب فيما بيننا، ولكن ربما لا يحسن هذا حيث تكون مجهولا، فتكرم ولطف حدة طبعك بأن تضع فيها بعض نقط من الاحتياط والتواضع، وإلا فربما جلبت خطتك علي ما يضر بي في نظر الذين أقصدهم، بل ربما قوضت أمامي. أنصت يا سينيور بسانيو، إذا لم تجدني ثمة معتدلا في سيري، متكلما بوداعة، ممتنعا عن ألفاظ الهجر، ممسكا بكتب الأدعية والتلاوات الدينية، جادا في كل مقام، إذا لم تجدني فاعلا كل ما ذكرت، فلا كانت لك بي ثقة ولا كان لك علي معول. رضيت وسار المنهج الذي تنهجه، لكنني أستثني مجلس الليلة وما سيجري فيه. خسارة في مثل هذه الليلة أن تفقد طلاقتك، بل ينبغي أن تبتدي أحسن أزياء الابتهاج ليكتمل بك سرور الإخوان. سأتولى عنك الآن لقضاء بعض الشؤون، وأنا أنتظر هنا لورينزو ورفقائه، ثم نجيئك جميعا في ساعة العشاء. يخرج جراتيانو ويتغير المنظر الآن. المنظر الآن في بيت شايلوك وابنته جيتسيكا في الشرفة تبكي ولنسلو واقف. أنا متكدرة لتركك أبي رانسو، ستكون لك وحشة في هذا البيت الجهنمي الذي كنت تؤنسنا فيه أحيانا. لنسلو يبكي. امضي مزودا خيرا، وهذا دقي هبة مني. لنسلو. نعم. سترى لورينزو. نعم. بينما دعوة سيدك الجديد للعشاء، أعطي هذه الرسالة، لكن سرا تلقي الرسالة إلى لنسلو. لا ينبغي أن يراني أبي أحدثه. وداعا، وإليك هذه العبارات بدلا من العبارة. كانت من وثنية ساحرة فاليهودية شائقة، لئن لم يكن واحد من هؤلاء النصارى ساعيا مسعى اللص للفوز بك، اني اذا لغر. لكن هذه الدموع قد استرقصت شجاعتي وانابت صلابتي. استودعك السلام. اذهب معاذا يا لنسلو. استودعك السلام. استودعك السلام. استودعك السلام. ما أظلمني لأبي لخجل من الانتساب إليه، ولكنني مخالفة له في الطبع وإن كان الدم واحد. أي لورينزو، إذا صدقت بوعدك فررت إليك من هذا المعترك الأليم، فتخليت عن ديني وبنت على مذهب زوجي. لا تغير المنظر الآن. شارع في مدينة البندقية. أجل أيها الأعزاء، سنتسلل جميعا أثناء وجبة الثانية وسلرين، ونغير أزياءنا في داري وننفذ ما اتفقنا عليه، وبعد ساعة نعود. لم يتم استعداد ما بعد. لم نتكلم بعد عن موكب المشاهد. بئس الاختراع إلا إذا رتب بإبداع، وعندي أن الاستغناء عنه أفضل. الساعة إنما هي السادسة الآن، ولدينا متسع من الوقت لإعداد كل شيء. مولاي لورينزو، ما أخبارك يا صاحبي لانسو؟ أدخل لك يا مولاي أن تفتح هذا الكتاب. علمت. ويعطيه رسالة. تبينت الخط، وهو جميل، حررت يد بيضاء أنصع من هذا الكتاب. كتاب غرام ولا ريب. أزيكم يا مولاي. إلى أين؟ إلى حيث اليهودي مولاي القديم، أدعوه لتناول العشاء عند النصراني مولاي الجميل. ماذا لانسلو؟ نعم لورينزو، قد يعطي بعض المفاهيم. لانسلو، عندما ترى جيسيكا قل لها أنني سآتي في الميعاد. قل لها هذا سرا. انصرف. شكرا لانسلو. انصرف لانسلو. أيها السادة، أتريدون أن نستعد لمهرجان هذا المساء؟ لقد تيسر لي حامل مشهد. سأمضي من فوق وأنا أخذ حذرة. أدريكاني وغراتيانو أمام دار اليهودي. ناخذ غراتيانو ولورينزو

تختلسي وغلق الابواب، من احتبس لم يختلس. هذا مثل دائم الحضور في سن الرجل المختص. استودعك الله يا ابي. مع السلامه يا بني. تدخل جثه شيلوك يقفل الباب بصما بعصا يصعد من ذاهب الى هذه الوليمه ببعض. يدخل اشخاص متنكرون. هذا هو المكان الذي اوعف الينا لورينزو ومطرافينيو. مرت اللحظه او كانت الساعه التاسعه. عجيب ان يتماطا وما هذا شان العاشقين. من عاده حمائم الزهرة ان يطرن الى عقد مودات جديده باسرع مرارا مما يكسبن للبقاء على موده قديمه. فتكون الحال ابدا هكذا. اي الضيوف وقد فارق المائده تكون شهيته للطعام كما كانت حين غلوسه اليها. ها هو لورينزو، سنستانس الكلام في هذا. يدخل لورينزو متنكرا. اغفروا لي اخطائي الممل، فانما اعمالي هي التي سببت، واني لا اعدكم بان انتظركم ما شئتم حين اقتر لكم ان تقتطفوا اعراضكم. هذا بيت اليهودي نسيمي. هنا احد هنا؟ من انت؟ تسلمي السادة طمأنينة وان عرفت الصوت. حبيبك لورينزو. لورينزو تفتح النافذة. هو حبيبي. وابطل جيتسكا. ألي عندك من الهوى ما لك عندي؟ السماء وقلبك يشهدان بصدق غرامه. تناول هذا الصندوق. تلقي له بسرة. فيه ما يستحق هذا العناء. أنا فرحة بأن الوقت ليك وأنك لا تستطيع رؤيتي، لأنني خجلة من تنكري بهذا الزين. إنما الغرام أعظم، وليس للمتحبين أن يروا أثار جنونهم، إذ لو قدروا على استجلاء الحقيقة لخجل الغرام نفسه من تنفري بهذا الشكل. انزلي جيسيكا، لقد جعلتك حاملة مشعلي. ما تقول؟ أبيدي أحمل النور الذي يكشف فضيحتي على كونها أقدر بالإخفاء لشدة وضوحها. لا، لابد لي من الاستتار. أوه حسبك استتارا يا حبيبتي في ثوب الخادم. أسرعي بالنزول لأن الليل يتقدم ونحن منتظرون في وليمة دسانيو. سأغلق الأبواب وأخذ معي ما أستطيع من الدوقيات. تقفل النافذة. حلفت بقبعتي لا لطيفا وليس اليهود. أقسم لكم إنني أحبها بكل جوارحي. يدخل شخص ويضع سم أمام نافذة جيتسكا. ولأنها جميلة ويدخل أحد الأشخاص. أما إذا كنت فتاة عاقلة حسناء ظاهرة لقد أقررت منزلتها في قلبي مدى العمر. ها هم إخواننا بدأت في النزول. في هذه اللحظة دخل شايل والد جيتسكا. يا أبي فأتعبت من أخبرك إنني هربت عن أسرادي. يا أبي نقود المتنصر جيتسكا عند العدارة عند القانون هدون لابنتي. ما سأتي حاول أن يعطي الزيارة ولكنه يا أبي وهكذا ينتهي النصر الثاني من تاج البندقية. فتح الستار الآن عن الفصل الثالث من مسرحية تاجر البندقية. المنظر لشارع في مدينة البندقية. يدخل سالانيو وسالانيو. ما قرصوك ريالتك؟ ثبت ما شاء عن غرق مركب لأنطوني سمين الأحمال في ذلك المضيق الذي يسمونه على ما أظن جدول، وهو مكان بعيد الغو دفن فيه ما لا يحصى من السفن. معاذ الله أن يكون ما تناساه إلا بهتانا، ولكن النبأ الصحيح الذي يبعث الأسى والأسف هو باختصار القول إن أنطوني النبيل أنطوني النبيل أنطوني الجديد بأشرف النعود التي وعث بها إنسان. هلم إلى الواقع. الواقع أن أنطونيو فقد مركبه. عسى أن تقف خسارته عند هذا الحد بإذن الله. أبادر بالتأمين على دعائك مخافة أن يعالج الشيطان هذا الدعاء. يدخل شيلوك. لكن الشيطان بنفسه. ما شاء. قادم إلينا في زي ودجي. شيلوك. ما أخبار التجارة في سوق ريالتو؟ أنت أعلم من علم بفرار ابنتي. لا عدد أنها فرت. فأنا أعرف الخياط الذي صنع لها ما طارت به من الأجنحة. وشيلوك كان يعلم أيضا أن للطائر ريسا، وأن العصافير متى بلغت سنا معلومة فارقت وكرى بهوية. لتهلك بما أخطأت. لا محال أنها هالكة إذا كان الشيطان غضيب. يثور بي لحمي ودمي. أوف لك من فاتح المزمن. في هذه السن تخطر لك الشهوة. إني أعرف نفسي فهي من لحمي ودمي. بين بدنك وبدنها من الفرد، ما بين الصاد والعال، وبين دمك ودمها من الفرد، مثل ما يختلف النبيذ الأبيض عن النبيذ الأحمر. لكن هل علمت أن أنطونيو أصيب بخسارة في مشحوناته بحرا؟ وهذه مسألة أخرى لم تكن لي برابحة. مفلس مسرف لا يجرؤ على الظهور في سوق ريالتو، بائس متكبر كان يجيء السوق متبخترا، حذار له ان يتاخر عن ميعاد صكه. كان يدعوني مرابيا اياه ان يتاخر عن ميعاد الصك، كان يقرض النقود اقراض النصارى على سبيل الاحسان بلا فائده بلا فائده، يخشى ان يتأخر عن وفاء دينه في حينه. ما اظنك ان تأخر عن اعطائك المال فتقاضى بضعة من لحمه. اتفيدك في شيء؟ نعم تفيدني. تفيدني في اعداد طعم للسمك، فلا يكفي ان استخدمها لشفاء غليلي والانتقام لنفسي، انه هو الذي جلب علي التحقير والازدراء وحال دون اكتسابي نصف مليون فوق ما اختزلني. سخر من اعمالي وهزأ من خساراتي وسب اهلي ونفر مني اصدقائي واهتاج اعدائي. ولما كل ذلك؟ لانني يهودي. اليس لليهودي عيناه؟ أليس لليهودي يدان وجسم وأعضاء وحواس وشهوات ومودات؟ أليس غذاؤه مما يتغذى به النصراني؟ أليست الآلة التي تجرح أحدهما تجرح الآخر؟ أليس الدواء الذي يشفي هذا يشفي ذاك؟ أليس الشتاء والصيف واحدا لكليهما؟ ألسنا إذا وخستمونا ننزف دما، وإذا دغدغتمونا نضحك، وإذا سقيتمونا السم نموت، وإذا آسيتمونا ننتقم، ونحن نشبهكم بهذا كما نشبهكم بكل ما سوى. أما كساء اليهودي الذي يضر بمسيحي أن يصعر منه، إذن فمن يهودي وقد اقتسى بأسوة النصارى أن يصعر منهم إذا أضر به؟ سأعاملكم بنفس الشدة التي تعاملونني بها وأزيد وأزيد. أيها السيدان. أتيح الخادم. مولاي أنصر يبتغي لقاءكما وهو الآن في ذلك. نحن في البحث عنه منذ هناك. أزيد. يدخل طوبى. طوبى. ما استهلينا في البارحة. هذا. ومن طلب ثالثا لهذين اليهوديين لم يجد. إلا أن يصبح الشيطان يهوديا. السلام عليكم وسلام. أما من أخبار عن التي قد عصبت عليها في جنوة؟ سألت عنها في أماكن جنب ولكنني لم أتوصل إلى عرفان موضعها. يا للخسارة، سرقت مني الباسة. لقد فقدتها. هي علي في فرانكفورت بأسفين وقيها، فقدتها على مصوغات أخر غالية وأجغلاء. من لي بابنتي ميتة هنا أمامي والمسدان في أذنيها، من لي بها ممدودة على وشك أن تحمل في العكس وتحمل معها الذوقيات. عجبا فؤاد، فما من أخبار عنها؟ يعلم الله كل ما سأنفقه حتى أجد تلك الضالة. خسارة فوق خسارة، كذا بالسارق وكذا بالباحث عنه، ثم لا ترضية ولا انتقام، كل الرزايا تنصب على رأسي. فلا زفرة إلا ما تصاعده أنفاسي، ولا عبرة إلا ما تزرفه عيناي. لست وحيدا في تعرضك للنوائب، فقد علمت في جنوى أن أنطونيو. أنطونيو، ما تقول؟ فقد سفينة من سفنه قادمة من فرغون. عمدا لك، عمدا لك يا صديق الصباح. فيقين كلمت بحارة نجوا من الغارة. نعمة الأخبار يا صديق الصباح، أهل في جنوة. وعلمت أيضا أن كريمتك أنفقت 80 ذوقية في ليلة واحدة في جنوة. تطعنني بخنجر في قلبي. 80 ذوقية دفعة واحدة. 80 ذوقية في رجوعي إلى البندقية، فتسقطت من أقوال بعض الذين يدينون أنطونيو، فأخبروني أنه لا بد له من السفن. يا فرحة بما قالوا، يا فرحة بما قالوا. سأنكل به. يا للسرور الجهنمي. أراني أحدهم خاتما نفحته به كلمتك لتحلية قرد ناجا. تغفرني يا سبحان. تلك زمرجدتي التي اهدتنيها زوجتي ايام خطوبتنا، فهي غالية عندي، ولو اعطيت بدلا منها قيمة العالم اجمع لما خبرت. لكنه ثابت ان انطونيو قد خان. نعم هذا يقين. اسمع يا فؤاد، اذهب واوجد لي سجانا اجعله تحت امرتي قبل ميعاد اجل السك الاسبوعين، فان لم يؤدي انطونيو ما عليه لم يقلني بد من تمزيق قلبه. ومتى خلت منه البندقية صار في إمكاني أن أفعل فيها ما أشاء. اذهب يا طبال ولنلتقي في الكنيسة. اذهب يا طبال. يخرج طبال وسيلك. يتغير المنظر ويظهر منظر من قصر بورشيا. الصناديق الثلاثة موضوعة على المائدة. تقف بورشيا ووصيفتها، ويدخل أسامنو. أسامنو، أتسهل إليك أن لا تتعجل. تريث يوما أو يومين قبل الاقتراع، فإذا ساء اختيار لن يفتن أنسك وعشرتك. رويدا، في قلبي شيء، وهذا الشيء ليس بالغرام، يوحي إلي بأن فقدك مساءة لي، على أن مثل هذا الوحي لا يجيء من البغضاء. ولأزيدك مكاشفة بما في ضميري أقول،

أيها العزيز براتيانو يقترب من مرسة. ها أنا لديك زمان فتاة في زهرة تعتد من لطف العناية فيها كونها لم تزل لينة صالحة للتكليف، ومن سعد طالعها أن عقلها الطبع يدعوها إلى إلقاء زمامها عريضا بين يديه والإقرار عن خدوع بأنك سيدها وأميرها ومليكها. فأنا وكل مالي قد أصبحنا لك اليوم. كان قبلا هذا القصر العظيم قصري، وكنت مولاة خدمي وحشمي، وكان بيدي قياد نفسي. أما الآن حتى والأتباع والمتبوعة رهن أمري. يا ولي أمري وهبتك أولئك جميعا، وأزيدك هذا الخاتم الذي أوصيك بحفظه، وأن تحرص كل الحرص من إضاعته أو مفارقته، فإن ذلك لا ينجوني بتحول قلبك عني ويخذلني حق الشكاية مني. لقد أعجزتني يا سيدتي عن التفوه بلفظة واحدة، فما يتكلم الآن إلا دمي الذي يجيش في عروقي. واعلمي أن حياتي تفارقني قبل أن يفارق هذا الخاتم إصبعي، وحين ذاك لك أن تقولي ما تبقى. لسعدكم هذا لسعد على ما تمنيناه، فاسمح لي يا سيدي أن نرفع تهانينا إليكما صفاء وهناء. يا سيدي بسانيو ويا سيدتي بورشيا، ادعو لكما بما تشتهيان من صنوف النعم، واثقا من ان املكما لن تتمادى الى الاضرار بتحقيق اماني، وعلى هذا استاذنكما بان يكون عقد زواجي في نفس اليوم الذي ستعينانه لعقد زواجكم. اذا وجدت الحليلة فإنا لا نأذن بالسياح. لقد وجدت حليلة يا سيد. ينظر إلى مريسا. فلقد ظفرت ولك الشكر يا سيدي بالتي أرغب فيه، فإن عيني لا تقلان فراسة عن عينيك، وقد لمحت التابعة كلمحك المدفوعة، فأحببت كما أحببت وتغزلت كما تغزلت، وكما كان حظك منوطا بهذه الصناديق كان حظي منوطا بنجاحك، إذ أنني بعد تجشمي ألوانا من العناء لاستمالة هذه الغانية وإبحاح صوتي في القسم لها على صدق غرامي لم أفز منها إلى بوعد، وهو أن تقترن بي إذا أن توفقت الاقتران بمولاتها. أحقا هذا يا تريسا؟ نعم يا سيدتي إن كان فيه رضاك. أجدت ما تقول يا جراتيانو؟ جدت في النهاية يا سيدور. نعد من مكملات فرحنا أن يقام عرسنا وعرسكما في آن واحد، لنراهن بعشرة آلاف دقي على من من فريقينا يجيء بأول ولد. ها هو لورينزو وكافرته وصديقي القديم سلاريو الرزقي. لورينزو وسلاريو مرحبا بكما، إن جاز على حدثة عهدي هنا أن أرحب بأصدقائي. أتأذنين لي يا بورشيا الجميلة أن أرحب بهم؟ لقد لقوا أهلا ونجحوا سهلا. شكرا لك يا سيدتي. أما أنا يا سيدي فلم يكن مقصدي هذا القصر، لكنني صادفت سلاريو في الطريق فألح علي حتى أوجب مجيئي معه. هذا ما حدث يا سيدي، وكان لذلك عندي سبب. دخلت جيتسكا. ليتك كان السنيور أنطونيو حملني إياه ووصاني أن أذكره لديك. قبل فض الكتاب كيف صديقي الأعز أنطونيو؟ ليس بمريض ولا بمعافى إلا أن تكون الصحة أو العلة في الروح لا بذلك، ولكنك ستعلم من رسالته حقيقة حاجة. نريسا أكرمي وصالك هذه الأجنبية واحتفل بها. يدك يا سلامي. أي جديد في البندقية؟ كيف أنطونيو وكيف أعمال؟ أنا موقن أنه سيفرح ليفرح. لا بد وأن تكون في هذا الخطاب أتباء المروعة، فقد انتقع وجه بساني، وما يقدم وجه الرجل الكريم مثل هذا التغيير السريع إلا أن يفقد صديقا تهون في جنب رزقه فواتح الأرزاق. حكما أرى زيادة في أسر. اسمح لي يا بسانيو، اني شطر منك الان واطلب بقوة حصتي من مضمون هذه الرسالة كائنا من كان. يا حبيبتي بورشيا، لم تسود الصحف في يوم من الايام بمثل ما سود فيه هذه الصحيفة من السطور المشؤوم. عندما فتحتك بغرامي لاول عهدنا اعترفت لك بان ما بقي من ثروتي لم يكن الا الدم الجاري في عروقي، دم ماجد شريف، على انني ايتها الصفية الرقيقة مع صدقي بابلاغك بانني لم اكن شيئا مذكورا، قد غليت فقومت نفسي بما يفوق قيمتها كثيرا، وكان الاقدر بي ان اصارحك بانني اقل من لا شيء، ذلك انني استخدمت ضمان صديق عزيز في الحصول على مال اقضي به حاجاتي، فعرضته بذلك لألد اعدائه واشد مبغضيه. هذا كتاب يا سيدتي ورقته جسم صاحبي، وكل كلمة فيها جرح سخين يتدفق منه الدم وتندفع في اسر الحياة، لكن احق يا سلاجو ان كل سفنه غرقت. عجبا، أولا تبقى سفينة واحدة من تلك السفن العائدة من طرابلس أو الشمولة أو الهند كلها غرقت بلا استثناء؟ كلها غرقت بلا استثناء. ومما يزيد الشجن أن اليهودي فيما ظهر منه يأبى المال لو رد إليه الآن، ذاك مخلوق على كونه في شكل إنسان ما رأيت في غابر أيامي أشد منه تكاذبا لتلكيني بفصله، هو من الصباح للمساء لاحق بالدروج، ملح بتقاضي شرطه، مجاهد بأنه لا يبقى للعدل في الحكومة معنى إذا لم يعد على اتباع حقه، وقد خاطبه 20 من التجار كما خاطبه الدوز نفسه والملأ الأقربون من الأعيان ليعدل عن طلبه، فأبى مصرا ولم يتمكنوا من تليل قلبه الكافي المليء بالحقد. عندما كنت معه سمعته بحضرة الأوبال يعمس المشايعين في الدين ويقول إنه يؤثر البضعة من لحم أنطونيو على 20 ضعفا للمبلغ الذي أقرضه إياه، وأنا على يقين من أن المسكين أنطونيو إذا لم يؤذره القانون أو أولياء الأمور لن يفلت من مخالب الخير. ذلك الرجل الواقع في هذه الأزمة الشديدة حبيب إليك عزيز عليك. هو أصفى إخواني، هو في الرجال الأشهم الأمجد، هو الإنسان الذي تتراءى فيه الروح الرومانية أصفى ما كانت وأنقى ما هي كائنة في نفس إنسان. ما الذي عليه لليهودي؟ عليه 3000 ذقية خستها أنا. أهذا كل المقدار؟ أعد إليه 6000 وليمزق هذا الصف، ضاعف له هذا المقدار أو أعطيه 3 أمثاله حرصا على شعرة من صديق كهذا أن تضيع من أجل بسام. اصحب لي بعد هنيها الى الكنيسة لتتخذني عروسا لك، ثم اذهب من فورك الى البندقية لاسعاف صاحبك، اذ ان بورشيا لا ترضى ان تقيم بجانبها ونفسك قلقة، واي مبلغ من الذهب وجب لإفاء ذلك الدين الصغير حمل اليك بلا ابطاء، فاذا قضيت ذلك الحق عدت بصاحبك لنأتلس به، وفي خلال هذه المدة سأعيش انا ونيريس عيشة بثلتين. خلوني بنا سأغلي قدرك بنسبة ما قد أغليت معنا، ولكن فاتنا أن تسمعنا شيئا مما كتبه صاحبك. صديقي بسام، انتقمت جميع مراكبي وأصبح الدائنون يطالبونني بلا شفقة، شؤون تجارتي في درك الانحطاط، ولم يتسنى لي خلاص نفسي من حق اليهودي في الأجل المضروب، ولما كنت لا أستطيع التحرر مما علي إلا أن أفتدي الدين بحياتي، فقد عولت على ذلك مبرئا ذمتك من كل ما استلمته مني، راجيا ان اراك قبل وفاتي، وما اكلفك المجيء الا تبعا للتيسير، وعلى ان يكون باعث وحي الصداقة اليك لا تثقيل هذا الكتاب عليك. واي حبيبي تجهز عاجلا وسر. اما وقد اذنتني بالرحيل فاني لمبادر، ولن اوي الى مضجع او التمس شيئا من الراحة فيعوقني ادنى امر عن سرعة الرجوع. جراتيانو سلاجو هيا. يخرجون جميعا. سيدتي بورشيا. إلا بورشيا، أجرؤ أن أقول بصدورك يا سيدتي إن رأيك في الصداقة الخالصة رأي صادق شريف، وأنك قد أيدت هذا الرأي بتحملك فراق زوجك في مثل هذا اليوم، ولكنك لو عرفت من الرجل الذي تسدينه هذا المعروف وما شرفه وما مودته لقرينك لكنت أشد استخارا بهذه المنة منك لأية منة أوليتها من قبل. لم أندم مرة على الإحسان، فما أبعدني اليوم عن الندم. لكن يلا وأن الصديقين إذا طال تعاشرهما حتى تآلف قلباهما فلا بد من تشابه بينهما في الخلق أو الخلق. لورينزو أرغب إليك في تولي إدارة بيتي إلى أن يعود زوجي، أما أنا فقد نظرت لله سرا

يدخل الدود ومعه اثنان الشيوخ. يصعد الدود الى منصة المحكمة. يجلس هو والشيوخ. هل انطونيو هنا؟ ها انا رهين بأمر سموكم. اني مكتئب بما نال. وان خصمك رجل فاقد الاحسان عديم الرحمه ميت الاحساس. بلغني ان سموكم بذلتم كل مجهود لاستعطافه فما ازداد الا كحوه. ولما كان مستمرا في عناده وكان القانون لا ينجيني من مخالب حقده وطنت نفسي على الصبر لاسترداده وتهيأت بجلد لما ترميني به نفسه الخبيثة من الرزايا. ليدعى اليهودي ولينسوا لدى المحكمة. هو بالباب يا سيدي. انه آدم. افسحوا له فنراه ويرانا مواجهة. يدخل شيلوك ومعه طوبال وبعض اليهود. شيلوك. يظن غير واحد وانا من اصحاب هذا الظن انك مصر على ما توحيه اليك البغضاء حتى الدقيقة الاخيرة. فاذا حلت هذه الدقيقة راجعت حلمك ورجعت الى وحي الشفقة بما لا يدل عليه هذا التظاهر منك بالقسوة المتلاحية. ويزيد اصحاب هذا الظن على ما قدمته انك ستعدل عن النهج الذي نهجته الى الان من تقاضي بضعة اللحم من جسم هذا التاجر المنكوز الطالع الى ما هو اعرق في الانسانية وابلغ في السماحة فتطلب له نصف المقدار الاصلي من الدين ناظرا بعين الرحمة الى ما مني به حديثا من الخسائر التي لو مني بها اعظم التجار ميسرة لاعظم. وهو الخوف الذي تلين له النفوس المتصلبة كالنحاس. انا لنركب اجابتك ايها اليهودي وعسى ان تكون موافقة. لقد كاشفت سموكم ببطاسل واقسمت بالسبت وهو قسم لو تعلمون عظيم. نعم اقسم بالله. الا ما تنكستم الا ما تنكست منطوق الصقر بالحق الواحد. فان ابيتم علي ذلك فلتقع تبعه هذا الاباء على انظمه حكومتكم وامتيازات مدينتكم. تسألونني على ما أوزر بضعة من اللحم الخبيث على استيفاء 3000 دقيق. جوابي أنه لو قدر كون هذا الطلب إحدى بدوات عقلي لكفى ذلك في إيجابي. فقد يكون في بيتي فأر ثقيل أنزل للتخلص منه عن 3000 دقيق. أفتكون أسبابا أخرى؟ من الناس من لا يطيق رؤية خنزير واسع السرقان. ومنهم من يبتعد لرؤية سنو. ومنهم من اذا سمع غنة المزمار لم يستطع حتى نبه. ذلك لان شعورنا هو السلطان المطلق على موداتنا وموجباتنا وفي يده ازمة ما نحب وما لا نحب. فإن عرضتم بعد هذا جوابا إليكم كما أن الإنسان لا يستطيع بيانا لما مرض إليه الخنزير المتسرع وأخافه من السنور الذي لا يؤذي، ونفره من صوت المزمار، ودفعه بقوة خفية لا مرد لها إلى التكره مما لا يسره، حتى لو عرضه هذا ليكون بغيضا على الآخرين. كذلك أنا، وحسبي داعية للتشدد في مقاضاة أنطونيو وإنسان اهتزاز لحمه على استعادة نقود منه، تعصر الحفظ له في جنب، وتمكن الضرب له في فؤاد. أيرضيكم هذا؟ يا للرجل الذي ليست له أحشاء، ما هذا بالعذر الذي تعتذر به عن مثل هذه الخطة؟ ليس من الضروري أن يعجبك اعتذاري. أكل إنسان يقتل من لا يحب؟ الله، أيوجد إنسان لا يود قتل من يبغض؟ كل وكالة تتولد عن البغضاء. لا تريد أن يلتغك الشعبان والرتعين؟ الثاني، تذكر عاك الله أنك إنما تحاور اليهودي، وأنه أيسر لك من إقناعه أن تقف على شاطئ البحر وتأمره بالجزر في غير أوانه فيزدجر، ذلك أقرب إليك من تلين أقسى شيء في الدنيا وهو قلب اليهودي. لكن كفاك توسلا وحسبك جبدا، وليصدر علي الحكم وشيكا، ولتكمل مشيئة اليهودية. هذه 6000 دقي بدلا من 3000. لو قسم كل منها إلى 6 أقسام وصار كل قسم دوقيا لما رضيت بها، ولا ابتغيت إلا إنفاس الشعب. أية رحمة يجوز لك أن ترفوها وأنت لا ترحم؟ ما سأخشى، ما سأخشى وأنا لم أصنع شرا؟ للأكثرين منكم أرقاء شريتموهم بالمال وتستخدمونهم استخدامكم لكلابكم وبهاركم وحميركم في أعمال حقيرة سافلة بحجة أنهم مما ملكت أيمانكم بالشراء. من ما أجيبكم به، فإن بضعة اللحم التي أطلبها من هذا الرجل شريتها بمالي، وهي لي وإياها أبتغي، فإن أبيتموها لم تجدر قوانينكم إلا بالاسترى، ولم ترجى بعد طاعة لأوامر البندقية ونواهيها. تكلموا، فأصفر بذلك الحكم. سأمر وعلي العهدة بإرجاء الدعوة. الحروب لو دعوة إلا إذا وفد اليوم العلامة باللاريو. يدخل الخادم الذي بعثنا في طلب نسمع منه الرأي الفخم في هذه المعضلة. مولاي، بالفعل رسول من بادوى يحمل رسالة من ذلك الأستاذ. أدخلوا الرسول وديموني بالرسالة. تجلد يا أنطوني والصديق الحميم ليأخذن اليهودي دمي وعظامي وكل شيء قبل أن تراق قطرة واحدة من دمك. إني تحت رحمة اليهودي ولا بد من موتي. شيلوك يخرج سكين. أما أنت تسلم جديرا بالبقاء، لا تنخ إلا أن تكتب كلمة ترحم على قبري. تتقدم إلى الدوج. أنت من فتوى من قبل الأستاذ باللايو؟ نعم يا مولاي. شيلوك يا سم السكين على حزامه. لماذا تشحذ مديتك بهذا النشاط؟ لانتزاع رفض من لحن هذا المفلس. انما تشحذها على الحجر الذي بين جنبيك. لا على دين نعلك ايها اليهودي الغليظ الكبير. اي حديد لو كان سيف الجلاد يعادل منك هذا المضاء في الحنق والبغضاء. ألا تستمع لضراعة؟ لا أستاذ. وقل خصوصا لضراعة من مثل ما يوحيه اليك. فكرك الثاقب عينا ايها الكلب الجهنمي العقور، ولتكن حياتك شكاية من العدل. انك تكارت زعزع ايماني وتدخل على عقلتي قول فيثاغور ان نفوس البهائم تنتقل الى اجسام الناس، فروحك ولا ريب كانت في ذئب اماتوه شنقا لافتراس انسانا، فانطلقت تلك الخبيثه هائمه حتى انتهت اليك وانت في بطن امك الغوله. ذلك لان بك ما بالفك من النهمه الى اللحم والظبع الى الدم. دم؟ اسمع ايها الفتى، ما دام سبابك لا يمحو التوقيع عن الصك فانت تتعب رئتيك في باطل، وانت يا صبي اصرح ما طول عقلك من تلف لئلا تقع في خمال عقيم. هنا القانون حليفي، ان بالله في كتابه هذا يوصي المحكمة باستاذ في مكتبل الشباب علي، فاين هو؟ ينتظر على مقربة نسموكم من يادنه بارتياح، وليقرأ في هذه المولة كتاب الشباب. الحارس يقرأ الرسالة. أرفع إلى علم سموكم أنني كنت معتلا حين تناولت الكتاب الكريم، إلا أنه اتفق ساعة قدوم رسولكم أن عادني صديقكم في ريعان الشباب، متضلع في الحقوق سني المنزلة بين علماء روما يدعى التزار، فطرحت عليه مسألة اليهودي والتاجر أنطونيو، وبعد أن راجعنا الكتب مليا أقررت رأيا سيطلعكم عليه معززا بما يضيفه إليه من فيض علمه الواسع وإدراكه السامي، فألتمس أن لا يحول العدد المنقوط من سنه دون ما هو حقيق به من السجلة لعلو كعبه في القانون، وفي يقيني أن أعماله ستكون أبلغ في التوصية به من أقوال. سمعتم ما ذكره بالله، وهذا نائبه الفاضل من صدق تحنين. أنت قادم من قبل الأستاذ بالله؟ نعم يا مولاي. على الرحب والدعم، هات يدك. أتدري المسألة التي تهتم بها المحكمة الآن؟ أعرف المسألة بتفصيلها. من فيها هؤلاء التاجر ومن فيهم اليهودي؟ أنطونيو، شايلوك، تقدم إليكما. أتسمى شايلوك؟ اسمي شيلوخ. دعواتها غريبة في بابها، ولكنها مسوقة سياقا لا يملك معه قانون البندقية في توقيف حولها. أو أنت الذي أمرك الآن منوط بأمره؟ هذا ما يظنه. أتعترف بالصدق؟ أعترف بالصدق. على اليهودي إذن أن يكون رحيما. ومن الذي يضطرني إلى الرحمة؟ جمال الرحمة أن تكون خيارا لا اضطرارا، فهي كماء السماء ينهمل بالخير ويهطل باليوم، عفوا ممن وهب وبركة لمن كسب. فإذا كانت الرحمة عفوا صادرا عن مقدرة فهنالك بهاء قدرتها وازدهاء جلالها. أما تراها إذا تحل بها الملك القائد كانت لهامته أزين من التاج وفي يده أقوى من صولجان الأمر والناس، وكان عرشها المنصوص في قلبه أعظم تمكينا من عرشه الذي يستوي عليه، ذلك لأنها من صفات الله عز وجل. ولا يكون السلطان الدنيوي أقرب شبها إلى السلطان العلوي إلا إذا لطف العدل بالرحمة،

ايضا ان يكون هنا جراح على نفقتك يا شيلوك، مخافة ان يموت الخصم من شدة انتزاف دمه. هذا وارد في الصك؟ لم يرد في الصك، ولكنه عمل انساني يحسن بك ان تعمله. لا، اني لا ارى ما ترى، وما لذلك ذكر في الصك. ايها التاجر، الك اقوال؟ شيء غير كثير. انا متأهب وصابر. فاتي لك يا بساني وتلقى وداعي. لا يحزنك ان صرت هذا المصير من اجل اسمك، فان المقادير قد رفقت بي رفقا ليس من مألوفها في مثل مصابي. قرشنا تتحدث. من مألوفها ان تبقي من فقد جاهه حيا غائر العينين مثقل الجبين بالغضون يتوقع شيخوخة البؤس والفاقة. اما انا فانها انقذتني من هذا العذاب الطويل. اي انطونيو، لقد شاركت في حياة امرأة الابواها كهوايا الحياة، ولا لن يكاشفك ان لا امرأتي ولا الحياة ولا الدنيا كافة بالشيء الذي يعادل عندي حياتك. فاني ارضى بفقد اولئك جميعا وتقديم اولئك جميعا قربانا لهذا الشيطان في سبيل نجاتك. لو سمعتك زوجتك لما اعجبها هذا العرض الذي تعرضه. وانا لي عروس احبها كل الحب، وتالله لو علمت انها بانتقالها الى السماء وبشفاعتها يلين هذا يلين قلب هذا اليهودي الوحشي لتخوف بها. فالحمد لله ان سماحك هذا انما ذكر في غيابها، فلو سمعته لما عشتما في سلام. هكذا حال الازواج من النصارى. في فتاة وددت لك تزوجت بيهودي حتى ولو كان من نسل برباس، ولا بمسيحي كان لما كان. ايها القاضي، نحن نضيع الوقت، تفضل وصدك بالحكم. حق يا سيد من لحم هذا التاجر. نعم، فخذ ما سبق لك بموجب القانون وبامر المحكمة. نعم، رطل من لحم. لك ان تقتطع الرطل بموجب القانون وبامر المحكمة. نعم. شيلوك يتقدم من انطونيو وهو ممسك للسكين. ويدا، لم نستوفي الحكم بعد. الصف لا يجيز لك استنزاف قطرة من دمك، بل نصوب الحرس من اللحم. فخذ اذا ما هو لك، خذ رسل اللحم، ولكن اذا سكبت عند اقتطاعها نقطة واحدة من دم مسيحي قضى عليك قانون البندقية بمصادرة املاكك واموالك ومعارك الى الحكومة. يا القاضي العليم. جريتانيو يقلد شيلوك. ما قول اليهودي؟ يا القاضي العلامة. انطونيو يغطي صدره. أهذا ما يقوله القاضي؟ سنطلعك على النص انك طالب عدل، فلن نرجع في الحكم الا الى العدل. النص ما يكون العدل. يا القاضي المفسد، ما قول اليهودي؟ اما والحالة هذه فانا اقبل ما عرض علي، ليدفع لي 3 امثال المقدار ويطلق صلاح النصراني. هذه النقود مهلا سينصف اليهودي كل الانصاف. مهلا لا تتعجل، سيعطى حقه. يا يهودي، املي ان يكون هذا القاضي عادلا وعليما كقولك. ماذا تنتظر؟ خذ حقك. اعيد الي اصل قرضي وانصره. ها هو معد لك. رويدا رويدا، لقد اباه على المحكمة. فلا بد من اخذه الحق الذي تقاضاه دون سواه كنص القانون بالتدقيق. دنيان دنيان بعيني اشكو لك تعليمي هذه اللفظ. الا يرد الي عصر مطلوب؟ لن تأخذ يا يهودي الا ما هو لك، فتناول وعليك تبعاته. اذا كان الامر كذلك فليحتفظ به ولينصرف عني الى جهنم، لن اطيل الكلام في هذا المكان. على رسلك ايها اليهودي، لم ينتهي الحكم بعد، وان في القانون لبقية تعنيك. نص القانون. القانون يا يهودي، القانون بعينه. فقد جاء فيه انه اذا ثبت على اجنبي توسله بوسائل مباشرة او مداورة للقضاء على حياة واحد من اهل البندقية حق للمبني عليه نصف ما يملكه الجاني، وللحكومة النصف الآخر، وفعلت حياة المأخوذ بالدم رهن إشارة الدوج وحده. فأنا أجهر بأنك تقع تحت طائلة هذا النص، فاكفو والتمس رحبة الدوج. اركع اركع. شيلوك ينهض من على الكرسي ويتجه الى انطونيو. ويركع على الارض. يتقدم منه جراتيني. استاذن بالانصراف لتقضي على نفسك شنقا. ولما كانت اموالك قد آلت الى الحكومة ولم يبق لديك ثمن الحبل لتشتريه، فمماتك سيكون على نفقة الجمهورية. شايلوك، اني امنحك الحياة قبل ان تلتمسها مني لتعلم الفرق بيننا وبينك. واذا اتيت ندما على ما فات منك لطفت من القطار الذي يجعل نصف اموالك لانطونيو والنصف الاخر الحكومة، تحولت الشطر الثاني منه الى غرامة التحكم كما يرجع بالنصف الذي يرجع الى الحكومة دون النصف الذي يرجع الى انطونيو. خذوا حياتي الحاقا لها بالباقي، فانكم ان اخذتم ركن البيت ذهبتم بالبيت كله. كيف اعيش كيف اعيش وانتم لا تدعون لي ما اعيش به؟ لماذا تقود عليه رأسك يا انطونيو؟ بحبل لا اكثر ويم السماء. اطلعوا الى مولاي الدول والى المحكمة الموقرة ان يطرق له نصف امواله، وحسبي ريع النصف الاخر على عهد مني بتسليم ذلك النصف حين وفاة اليهودي الى الرجل الذي تزوج من ابنته، ولي على تحقيق هذا العهد شرط، وان يوقع الان بحضرة المحكمة على صك يتنازل فيه عن كل املاكه يوم وفاته الى ظهره لورينزو وكلمته. ليفعل او استرد عقله. اتقبل ايها اليهودي؟ لما تجيب؟ اقبل. ايها المحضر، حرر سك الهبة من فورك. فكرموا واذنوا لي بالانصراف فقد انهد عزمي، ومتى جاءني الصك امضيته. لك ان تنصرف، ولكن اياك الا توقع. سيكون لك عرابان حين تنصيرك، لكنني لو كنت انا قاضيك لكان لك بدلا عنهما 10 رجال يحملونك الى المسنقة. بورشيا تتطلع الى الصك شيلوك يتجه الى الدوش ثم يخرج خارجا ويخرج وراءه اليهود جميعا. أرجو يا سيمور أن تجيب دعواتي للعشاء على المنصة. التمس خاشعة سموكم إعفائي، فإنني عائد إلى فدوى من سعد. أنا آسف لهذا الإصرار. أنطونيو، أشكر لهذا العلامة الصنيعة، فإنه لكبير فيما أظن. يخرج الدوليش والشيخان ويخرج. أيها السيد المفكر، إنني وصحي لي مختلفان بحكمك من اليوم. فنبتهي إليك أن تتقبل على مصرح التي كانت لليهودي لأجرا واضيا كبعض الجزاء لما منزل علينا من حسن مفاعل. هذا مع بقائنا مدينين لك مدى الحياة بما هو حق المال، ومع إيجابنا عن أنفسنا كل معروف وكل وفاء إلى آخر أيامنا. كفى بصنع الجميل مرضاة بصاحب الجميل، فإني مسرور لكوني أنقذتكما، ونهاية ما أرغب فيه هو أن تعرفان حين نلتقي بعد الآن. سلام. اختر لي يا سينيور إلحاحي في أن تقبل هدية منا على سبيل الذكرى لا على سبيل المكافأة، وأتشدد في التماس أمرين: قبول الهدية والصفح عن إلحاحي. أراك يا سينيور ترح إلحاحا لا يبقي لي بدا من القبول. سينيور أنطونيو، أعطني قفازيك فألبسهما تذكارا منك. أنطونيو يعطيها قفازيك. وأنت أفضل منك هذا الخاتم. هذا الخاتم يا سيدي، أستحي أن أهديك شيئا بهذه القيمة الزهيدة. بل هو الشيء الوحيد الذي أقبله، والآن قد ازددت رغبة فيه. لهذا الخاتم يا سيدي ثمن معنوي عندي لا مناسبة بينه وبين ثمنه المالي، فدعه لي على أن أبتاع لك أغلى خاتم في البندقية. أكفي ذلك لتعذرني عن السماح لك به. أجد يا سينيور أنك لا تفوت إلا بالوعود. يا سيدي متشبث بهذا الخاتم لأن امرأتي حينما وهبتني إياه استحلفتني ألا أبيعه وألا أفقده وألا أعطيه لأي إنسان. هذا اعتذار يعتذر به غير واحد من الرجال عن إهداء ما يطلب منه، إلا أنني أعتقد أن امرأتك لو علمت ما فعلته لاستحقاق هذه الهبة لن يغضبها تخليك عن الخاتم إلى الحد الذي تتصوره، إلا إذا بها مس من الجنون. سبأ سلام. أعطيها هذا الخاتم يا سينيور مستاني، أنا تضع خدمته لي وصداقتي لك في كفة من الميزان تعادل الكفة التي فيها نفع عروسك. حجل وأهده إليك. إليك يا سيدي هذا الشيء الذي رغبت فيه. يعرف برشا نخفي لك عنه، وأنت متفضل الحبيب. حياك الله يا سيدي. حياك الله أيها السيد الأمثل. ليتك تسمح بزيارتي مع السينيور باستانيو فتزيدني احسانا. اعتذر على اسف مني لاني مضطر الى السفر عاجلا. هذا فك يهودي قد جاء به له. فلنذهب الى اليهودي لوقع عليه فورا، ثم نبحر من ثورنا لنسبق زوجين الى القصر. مسرحية تاجر الفندقية. المنظر شارع أمام قصر أورشيا. يدخل لورانزو وجيتسكا يتأملان ضوء القمر. لورانزو يقبل جيتسكا. يتجهان الآن إلى أحد المقاعد. انظري جيسيكا، القمر يضيء إضاءة ساطعة في مثل هذه الليلة. كان النسيم العليل يداعب الأوراق مداعبة لا يسمع لها حفيف، وكانت الرويل على أسوار دروازة يتنفس الصعداء متلفتا نحو خيام الإغريق ذاكرا حبيبته كريسيدا. وفي مثل هذه الليلة كانت تكفى تطأ النجم، فبدا لعينيها طيف أسد قبل أن ترى الأسد فرت مروعة. وفي مثل هذه الليلة كانت ديدون وبيدها غصن صفصح واقفة على شاطئ البحر تنادي عشيقها وتشير إليه أن يعود إلى قرطاجنة. وفي مثل هذه الليلة ذهبت نيديا تقطف الأعشاب السحرية التي تجدد بها شباب إيطاليا. وفي مثل هذه الليلة فرت جيسيكا من بيت اليهودي الغني لاحقة بعاشقها المخاطر من البندقية إلى بالمون. وفي مثل هذه الليلة حلف لها محبها ليافع لورينزو أن يهواها إلى آخر نسمة من حياته، وقطع لها على الثبات عهودا لن يكون صادقا في أحدها. وفي مثل هذه الليلة وشت المعشوقة المذكرة جيسيكا بمحبها فغفر لها ما فرط من ذنبها. لولا سماع خطى قابل لأصلت هذه المحاورة. من السائل هذه الساعة؟ طبيب. أي طبيب؟ ما اسمك لحق يدافع يا صديق؟ اسم السفر. يدخل وقد جئت وبشركم بأن مولاتي لا تلبث أن تصل إلى بلد، وهي نائمة على وجهها. كلما صادفت أحد الصربان المقدسة في طريقها إلينا جثت وضرعت الله بأن يبارك في قرانها. لا يفعل هذا، لا أحد سوى وصفتها وناسك. أخبرني متفضلا، هل عاد مولاي؟ لم يرد نبأ عنه إلى الآن. لنرجع جيسيكا إلى البيت ونهيئ لربة القصر لقاء لائقا بها. من ينادي؟ أرأيت السيد لورينزو؟ أرأيت السيدة قبيلة لورينزو؟ تلاحظون؟ أوه تفقد خبر. أهما؟ أينهما؟ هنا. قل لهما إنه كان من قبل السيد مملوء الذنوب أخبارا خاضة، وسيكون السيد هنا في هذا المكان قبيل الفجر. خرج لانسو الآن. هل أمي ندخل يا روح العزيزة وننتظر عودهما؟ ولكن لا داعي للدخول. أيها صديق السفر، أرجوك أن تبلغ هذا القصر أن مولاتك على وشك القدس، وكل الموسيقيين أن يرسلوا نغمات في الهواء الطاهر. خرج ستيفانو. ما أرق ضوء القمر في انبساطه هادئا على وجه هذه المرجة الخضراء. لنجلس ونشنف آذاننا بأنغام الموسيقى، فإن الظلام والسكوت أفضل مواقع الألحان. اجلسي يا حبيبتي جيسيكا وسرحي الطرف في هذا الفضاء العلوي، وقد رصع بما لا يحصى من النجوم الذهبية اللامعة. ما من جرم في هذه الأجرام التي فعلها إلا وهو ضام نغمته السماوية إلى فريق من منشد الملائكة ذات العيون الملأ حبا. ومثل هذا الشد الممتع يتردد في النفس الخالدة، ولكن الكساء الضافي علينا من حمأة الصلصال يحول دون سماعنا ذلك الإيقاع السماوي. لا لا أستطيع أن أكون فرحا عندما أسمع موسيقى شكي. ذلك لأن قواتي تكون صاغية. انظري إلى قطيع المهار الوحشية والثابة منطلقة بلا رجام يحكمها ولا قيد يقيدها. ألا تجدينها مندفعة بحرارة دمها الغالي اندفاع ما لا راد له تقع الهواء برنات صهيلها؟ فإذا حملت إليها الريح بغتة عزفا موسيقيا وقفت جميعها من فورها، وغلب فعل النغم الذي سكنت إليه على تلك العزيمة الهمجية التي كانت تتقد في عينيها. لذلك ادعى الشعراء وما أخطأوا أن أرفي إله الموسيقى كان يجذب إليه بألحانه الأشجار والصخور واللجج. إذ ما من مخلوق بلغ ما بلغ من البلاغة وغموض الحس إلا وللموسيقى تأثير في طبيعته. الرجل الذي لا يشعر بالموسيقى ولا يهز الطرب إنما هو مفطور على الجدر والاحتيال. حركات نفسه قطوب كقطوب الظلام، وأهواؤه سود كأهواء الجحيم، وقصار القول إنه رجل يحضر شر. لنستمع إلى الموسيقى. تدخل أورشيا ونرسة ما أبعد مداه بالإضاءة وما أشبهه بالعمل الطيب في هذا العالم الفني. يا للعمل، لم نره حينما كان ضوء القمر ساطعا. وهكذا المجد الصغير يستغرقه المجد الكبير. يظل رسول الملك متألق المظهر حتى يجيء بغداد، فيتوارى الرسول في جلال الملك كما يتلاشى الجد المزعيم في البحر. أسمع أن هذا الحسن فتت إليه إنها موسيقى الأشياء أبدا نسبية، ويخيل إلي أن هذه الألحان أشجل آن من مدنه بكثر يا سيدتي يعيرها هذا الطرف. إن الغراب والعصفور واحد في أذن من لا ينسب إليه. لقد رق النغم لئلا يستيقظ العاشقان النائمان على وساد واحد. هذا صوت بورشيا أو شد ما أنا مختل. لقد عرفني كما يعرف الأعمى رنة الساعة. على الروح بنزولك في ذلك يا سيدي. برعنا إلى الله استدرارا للخير على زوجينا، وأملنا أن يكون دعاؤنا قد استجيب. هل عاد؟ أخطرنا بشير بقرب مجيئه. ادخل لقسمي ريسة وأوصي خدمي أبا يبوط بغيبتها، وأنت يا لورين زهد رئاسة شسر وأنت يا جسكا. أسمع بوقة بسكاني وهاتف. يكاد هذا الليل المقمر يشبه بالنهار، غشيت السحب شمسة فبدا في حبة. يدخل أسانيو. لو تحلل أيضا لكانت الشمس معنا هنا في هذا المكان. وأنطنيو معه. حياك الله يا سيدتي، تفضلي ورحلي بصديقي. هذا أنطونيو، هذا هو الرجل الذي أنا مدين له بكثير. حقاً أنك مدين له بكثير، لأنه ارتبط من أجلك بعقود خطيرة. غير أنني قد كوفيت أحسن مكافأة عن كل مكان. أهلاً بك يا سيدي. براتيانو واقف مع نرسة. سنحاول إثبات وفائنا بغير الألفاظ، فدعنا إلى المجاملة الشفوية غير الجسدية. بحق هذا القمر المنير أنت مخطية خاتما بقول، وانه لصادق لم اوت الخاتم الا الى كاتب موحى. عبدا لك بان لا اكون الشجاع على خاتم من ذهب لا قيمة له أعطني إياه وعليه كلمات منفوشة مما يحرم إطلاق صناع المنى، وتلك الكلمات هي بعينها أحببني ولا تتركني. ما دخل القيمة والنقش عندما وضعت إياه أقسمت لي إنك تستطفيه إلى الممات بل تستطحبه إلى القبر، فكان كثيرا منك أن تختصر به، ولكنك تذهب أنك مرتبط على كاتب المخالف، وانا على يقين لان ذلك الكاتب لم ينبت الشعر في دقنه. سينبت له شعر حتما اذا عدم الرجولة. على تخميني ان الاحسن تصبح ذات يوم زكر. اقسم اقسم انني اهديت الى غلام المراهق. اوه غراتيانو، كان جديرا ان يستمر لسيقا بلحمك مدى العمر لانه عرفون الوفاء الزوجي، على انني اهديت قريني خاتما مثله، فاسألت تتأكد مثلي انه لو قودل عليه في كنوز الدنيا لما اخرجه من اصبعه. اوه غراتيان، لقد احدثت في نفس امرأتك سببا مثيرا للشجن، ولو احدث زوجي مثله لجنن. يا للداهية، كان خيرا لي ان اصنع يوسف راي واقسم انني لم اصل الخاتم الا بعد الدفاع المجيد. السيور بسانيو منع خاتمه ايضا للقاضي بعد ان انح في طلب. اي خاتم وهذا ايها السيد، لعله غير الذي اخذته مني. لو استطعت ان اضيف عزوبة الى ذنبي لانكرت، ولكنك ترين يا سيدتي ان الخاتم ليس في اصبعي. فقدت ويحك من قليل الايمان حالف بالاقسام، اقسمت بالعلي العظيم ان لا ادخل مكانا انت فيه ما لم اجد خاتمي، واقسم من شقفها او اجد خاتمي. يا سيدتي العزيزه يا سيدتي الجميله، لو كنت تعلمين لمن اعطيته وبعد اي تملق اعطيته لك. وانت لو علمت قيمه ذلك الخاتم او نصف قيمة الإنسان الذي وهبك إياه لما أخرجته من أصبعك. لقد أفهمتني ليريسا ما يجدر بي أن أظن، والآن أنا على الثقة من أن الخاتم إنما أهدي إلى امرأة. لا لا لا لا، أقسم بشرطي أن الذي تلقى الخاتم ليس امرأة بل عالم قانوني. تغفر لي ذنبي. حذاري أن يدنو عالمك القانوني من حرم، فتالله لو جاء لما بخلت عليه بشيء يطلبه مما لا أبيحه إلا لقريني دون هو. واعلم أنني سوف أعرفه، فإياك أن تتغيب عني لحظة واحدة أو تتركني يوما منفردا، فوحق شرطي الذي ما زال ملكي لأبيتن وضجيع ذلك العالم القانوني، وأن يكون أنا ضجيعي كاتب المحامي إن غفلت عنه. ليفعل إن استطاع، ولكن إياه أن يقع في يدي فهو أشم بها القلمة. يا أسفي أنا المتسبب لكل هذا الصراع. لا تبالي بذلك يا سيدي، ومرحبا بك على كل حال. بورشيا اصفح لي عن هذه الغلطة، واقسم على مرأة ومسمع من هؤلاء جميعا، اقسم بعينيك التي ارى فيهما. يا ايها الرجل الذي هو اثنان في واحد، اقسم بازدواجك هاتين لي لا اصدق يمينك. رحمتي اصفح لي، تجاوزي لي عن هذه الغلطة، واقسم انني لن احرز بايماني لك بعد اليوم. سبق ان رهنت من اجل حياتي، وهي تلك الحياة التي كدت افقدها لولا ذلك العالم الذي كوفئ بذلك الخاتم، واليوم اعهدك انه لن يحرز ابدا عن اي امر يكون قد عهدك عليه. رضيت بك ضامنا، فاعطيه هذا الخاتم واوصيه ان يحرز عليه اكثر مما حرص من قبل. تناول هذا الخاتم سمير فسانيو واحلف بانك تصونه. يا للعجب، هذا هو نفس الخاتم الذي اعطيته للعالم القانوني. لقد تلقيته من يدي، صرف لي يا بسانيو. كذلك انا انتمي الى فسانيو، فان ذلك الفتى كان بطال ونرسى قد عاد الي ذلك الخاتم الليلة البارحة. غرابة وأية غرابة، نبتت لنا قرون ولم يحل أوانها بعد. لا تصف من ألفاظك، أجدكم جميعا مندهشين. هذا كتاب تقرأه حين فراغ، كتبه بلاريو من كادوا، وفيه أن بورشيا هي العالم القانوني ونيريسا كاتب سري، وسيخبركم لورينزو أنني سافرت منذ سافرتم وأنني عدت الآن قبيل عودتكم ولم أملك أن أدخل قصر. سينيور أنطونيو مرحبا بك.